العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله إن فعله الناس كان عبادة لله إن حقق ذلك بالنية، وكل ما يبغضه الله وكل ما لا يرضي الله إن اجتنبته وتركته بنية كان تركك له عبادة لله سبحانه وتعالى. ورأس هذه العبادات توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان جميع رسل الله يرسلون بكلمة لا إله إلا الله، فهذه الكلمة من أجلها كانت الدنيا، ومن أجلها كانت الآخرة، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها نصب الصراط، ومن أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهي لب لباب الرسالات، وكل شيء يقوم عليها بعد ذلك هي قطب الرحى، هي عمود الخيمة والفسطاط كلمة التوحيد. إن نقضت انهار البناء كله، فلا إسلام ولا إيمان ولا دين أصلا إن سقطت هذه الكلمة من قلب العبد ومن لسانه ومن كيانه. فعلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، يقوم الدين كله. وإن لم توجد هذه الكلمة لا تصلح صلاة ولا صيام ولا حج ولا اعتمار ولا أي عمل من الأعمال. أساس الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن من العبوديات التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها أن نتعاون على البر والتقوى، وألا نتعاون على الإثم والعدوان. فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنحن مأمورون بأن نتعاون وأن نتعاضد وأن نجتمع على الخير. ولذلك انظروا، الفرقة الناجية في دين الله تبارك وتعالى اسمها أهل السنة والجماعة، ليست السنة فقط بل معها الجماعة. لا بد مع السنة من جماعة، ولا يوجد سني بدون أن يكون في جماعة. وإنما عليك أن تكون، ولا نعني بهذا الجماعات التي أنشئت لتفتيت الجماعة الأم وهي المجتمع الإسلامي الذي يعيش تحت راية إمام وسلطان ممكن. إذا معنى ذلك أن أهل السنة هم أهل السنة والجماعة، غيرهم أهل البدعة. في مقابلة السنة ابتدعوا فأصبحوا أهل بدعة، وفي مقابل الجماعة أصبحوا أهل فرقة. فأهل البدعة أهل فرقة، وأهل السنة أهل الاجتماع. ولذلك أمر أهل الحق أهل السنة والجماعة بأن يتعاونوا وأن يتعاضدوا وأن يسعى كل إنسان من أجل مصلحة أخيه في المجتمع الإسلامي، في داخل المجتمع الإسلامي. وكلما كانت الدائرة ضيقة، كلما كان عليك أوجب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، كلما كانت الدائرة أضيق. ولذلك وجدنا أن الشرع يحث على صلة الأرحام وأهل البيت الواحد والأقارب. ولذلك أمر الإنسان بأن يبحث عن أقاربه من أجل ألا يكون في أقاربه محتاج وعنده هو فضل مال. إذن الدائرة كلما كانت دائرة ضيقة كلما اشتد الإيجاب عليك. ولذلك كان في البداية انظر يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، بالوالدين أقرب المقربين إليك الوالدين، والوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب، كل الأقارب الأقربين حتى وإن لم يكونوا أقربين في الصلة النسبية وصلة وصلة المصاهرة. فأمرك سبحانه وتعالى بالجار ذي القربى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نقول هذا لتصحيح المفاهيم. البعض يظن أنه يجب عليه أن يقف بجوار المسلم الماليزي ولا يقف بجوار المسلم الذي من بلدته. لا، الشرع هو الذي أمر بهذا، هذا كلام رب العالمين. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك يبدأ الإنسان بالإحسان إلى أقرب المقربين في الدائرة الضيقة، دائرة الأسرة، ثم تتسع إلى من؟ إلى أهل الجوار، ثم أهل الحي، ثم أهل القرية، ثم أهل المحافظة، وهكذا. لأنك لن تستطيع أن تقوم بإسعاد الناس الذين المسلمين اللي في أستراليا، ولا المسلمين اللي في أمريكا، ولا المسلمين. فلو كل مسلم اهتم بأقاربه واهتم بجيرانه واهتم بأهل حيه واهتم بأهل مدينته وبأهل محافظته وبأهل مجتمعه ودولته لانصلحت أحوال المسلمين. وهذه أمور ينبغي على المسلمين أن يتيقظوا لها، لأن هناك عندنا أمر عظيم، ألا وهو أن هذا الدين قام على إقامة المصالح ودفع المضار. الشريعة الإسلامية التي أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لخصها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كلمة أذكرها لكم. اسمعوا ابن القيم بيقول: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، ليست مصالح دنيوية، لأننا لا نعيش لدنيانا فقط، وإنما نعيش في الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم. استعمركم يعني استفعل. الاستفعال معناه أنه طلب منكم أن تقوموا بإعمار الأرض. هذا أمر من قبل رب العالمين. هو أنشأكم واستعمركم فيها. استعمركم، أمركم وطلب منكم سبحانه وتعالى أن تقوموا بعمران هذه الأرض، واستعمركم فيها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والله لا يحب الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن نحن مأمورون بأن نصلح الأرض، وأن نصلح المجتمع، وأن نصلح البلاد، وأن نصلح أمور العباد. فرب العالمين هنا ينكر على أقوام يسعون إلى الإفساد بعد الإصلاح: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكذلك يقول سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ناس كلمنجية بتتكلم كلام حلو قوي، كلام جميل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كما قال عنهم أيضا في سورة المنافقون والعهد بها ليس بعيدا، فقد كان الكلام عن النفاق في الخطبة السابقة. قال الله تعالى: فلا تعجبك وإن يقولوا تسمع لقولهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام منمق وكلام جميل وكلام مزجوع، والناس تصفق لهذا الكلام. فالله يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد، عنده لدد في الخصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس الجانب المشرق المنير المضيء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الإمام ابن القيم، أعود إلى مقولتي، إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، المصالح في المعاش والمعاد، الدنيا والآخرة، وهي الشريعة عدل كلها عدل. إياكم أن تظنوا مجرد ظن أنه يوجد نص في القرآن أو في السنة الصحيحة يدعو إلى عدم العدل أو فيه ظلم، لا ظلم لا للمرأة ولا للطفل ولا للشيخ ولا للكبير ولا للصغير، عدل كلها. السماء قامت على العدل والأرض قامت على العدل، والشريعة هي شريعة رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كلامه والسنة وحيه والسماوات والأرض خلقه، فهل يتعارض كلامه ووحيه مع خلقه سبحانه؟ يستحيل. ولذلك قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن كلام ربنا عز وجل لا يختلف، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث فيها ظلم أبدا، وإنما تقوم على العدل. ولذلك يقول وتمت كلمة ربك، وكلمة ربك كلمة مفرد، والمفرد المضاف يفيد العموم، يعني كلمات ربك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في الأخبار صادقة وفي الأحكام عادلة. رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول أساسها ومبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، اسمع، ورحمة كلها، كلها رحمة، الشريعة كلها رحمة، ومصالح كلها، وحكمة كلها. ثم يقول فكل مسألة، اسمع بقى الكلام العظيم، كلام عجيب يخرج من فم عالم محقق من الطراز الأول، يقول فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. شوف الكلام، كلمة عالم مستقرئ استقرأ الشريعة استقراء تاما في نصيها المحكمين العادلين الصادقين، الكتاب والسنة، فشوف خرج بهذه النتيجة. الكلام ده موجود في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. حكم كلي فليست من الشريعة. الشريعة بريئة من أي حكم يصدره أحد يخرج من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضد الرحمة، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث. ولذلك وجدنا أن الشريعة الإسلامية تقوم على تحقيق مصالح وضرء مفاسد. يقولون انظر، ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني الشريعة قائمة على جلب المصالح وضرء المفاسد. طب لو تعارضت مصلحة مع مفسدة؟ لا، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. هذه قواعد الشريعة المطهرة. ولذلك حرم الله أمورا في القرآن الكريم ثم يستثني ويقول إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حتى التوحيد إلا من أكره وقلبه مطمئن، أكره على كلمة الكفر، ينطق بكلمة الكفر ويرفع عنه العقاب، كما حدث مع محمد بن ياسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن عادوا فعد. نزل فيه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن المشكلة، المصيبة الكبرى، من شرح بالكفر صدره، اللي ينشرح صدره للكفر والعياذ بالله. شريعة قائمة على تحقيق مصالح وحكم ورحمة لأن الشريعة دين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه دعوة رب العالمين ودعوة جميع النبيين رضوان الله عليهم أجمعين. وكل إنسان يعمل أي عمل يعمله الإنسان نجد بفضل الله تبارك وتعالى أنه يعمل هذا العمل من أجل الباقي. أنت لا تعمل عمل لنفسك، وإن كنت ستأخذ عليه أجرا خاصا، لكن أي عمل، انظروا إلى أي عمل. الرجل الذي يقوم بتنظيف الشارع، هل ينظف الشارع لنفسه أم للناس؟ للناس. الرجل الذي يقوم بحراسة الأمن، هل يقوم بحراسة أمن نفسه ومعه السلاح من أجل حماية نفسه أم من أجل حماية هذا الشعب، حماية الناس النائمين؟ الجندي الذي يقف على الحدود يدفع عن من؟ عنكم أنتم. الطبيب الذي يظهر في المستشفى يكون عنده نبطشية شغال بالليل من أجل نفسه، نعم هياخد أجر، ولكن هو يظهر ويترك أبناءه ويكون فيه، يخرج تجيله مكالمة يخرج فورا يطلع المستشفى من أجل أن يروح من أجل إنقاذ إنسان، تحدث حادثة معينة يخرج رجال الإنقاذ رجال الإطفاء كله. ولذلك قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. كل واحد فينا سخرية، مش استهزاء بمعنى ان يسخر منه، معاذ الله، سخرية يعني رب العالمين سخر كل واحد للآخر. انا مسخر لكم وانتم مسخرون لي، وكل واحد مسخر للآخرين. كما قلت، رجل الأمن يعمل من أجلنا، رجل الدعوة يعمل من أجل الجميع، رجل التموين، رجل التجارة، رجل الصناعة، كل عامل يعمل. الذي يقود سيارة هو رايح مشوار لنفسه ولا للناس؟ من أجل أن يقوم بتوصيل الناس. سائق الطائرة، كل إنسان مسخر، سخره الله هكذا يد واحدة من أجل أن نقيم هذا المجتمع. ولذلك هذه الأمور دعا إليها المرسلون. كل رسول كان يقول: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. كل رسول: لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على رب العالمين. إذن كل رسول لا يطلب الأجر من الناس، وإنما كان يعيش حياته عرق دماء تسيل، يحدث له ما يحدث من تعب، يمرض وهو في الغزوات وفي كذا، من أجل صلاح الناس، من أجل صلاح العباد. إذن كل إنسان مسخر للآخرين، ولا يطلب النبي والرسول الأجر إلا من رب العالمين لتحقيق الاستعمار والعبادة على هذه الأرض، كما قال الله تعالى: وأنشأكم واستعمركم فيها سبحانه وتعالى. ويقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذا نظرنا إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن السيدة عائشة تقول مثلا: كنا لو شئنا أن نشبع لشبعنا. نعم، كان يأتي للنبي خير كثير، لو شئنا أن نشبع لشبعنا، ولكن النبي كان يؤثر على نفسه، فكان يبيت طاويا جائعا، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. وكان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يمر الشهر يمر ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم موقد على طعام، وإنما طعامهم الأسودان الماء والتمر. كان يؤثر صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه، وهكذا علم الأصحاب. فكان في غزوة من الغزوات، كما يروي ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، الرسول في غزوة فوجد رجلا قد أتى أقبل عليهم على راحلته يلتفت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بصيرة، بصيرة عظيمة ليست كبصائرنا الضعيفة، بصيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نيرة، فلمح أن الرجل محتاجا، فقال للصحابة خطابا عاما: من كان عنده فضل ظهر، ظهر يعني مركوب، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد يعني طعام وشراب فليجد به على من لا زاد له. يقول: فعدد أنواعا من المال حتى علمنا أنه ليس لأحدنا حق في فضل. كأن أي زيادة في أي نوع من أنواع المال تخرج. الصحابة كانوا يتعاملون هكذا، وذلك وجدنا رب العالمين يذكر أنصاره، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحشر فيقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان هو محتاج ومع ذلك ينفق ما يحتاج. وهذا أمر أنت ما أمرنا بهذا، نحن أمرنا بأن ننفق الفضل والزيادة، ننفق ما زاد عن حاجتنا إلى المحتاج، لكن هؤلاء ينفقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هو اللي محتاج للمال ومحتاج للطعام فيعطيه للمهاجر ويؤثره على نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك مدحهم الله بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبناء على ذلك وجدنا أن الصحابة يسيرون على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فنجد رجلا عظيما كعثمان بن عفان، عثمان الذي قتل بدعوى الظلم. انظر الخوارج قتلوا عثمان رضوان الله عليه بتهمة الظلم وعدم العدل. تخيلوا هذا الرجل، سنذكر له مثالين فقط. هذا الرجل في عام الرمادة في عصر عمر بن الخطاب حدثت مجاعة، يقال عام الرمادة مشهور، اقرأوا في التاريخ، عام مجاعة شديدة والناس احتاجوا ولا يجدون ماء ولا يجدون طعاما، فإذا بقافلة محملة بأنواع التجارات تأتي من الشام لعثمان ابن عفان رضوان الله عليه، فهرع إليه التجار وقالوا: الناس في حاجة إلى هذه التجارات، بعنا هذا. قال: كم تربحونني، هتربحوني قد إيه في التجارة؟ قالوا لو بكل درهم درهمين، 100% تجارة دفعت فيها 100,000 تاخد 200,000، بكل درهم درهمين، ونأخذ منك هذه التجارة لحاجة المسلمين إليها. قال: لقد وعدني غيركم بأكثر من هذا. قالوا: الدرهم بثلاثة. قال: لقد وعدني غيركم بأكثر من هذا. فضلوا لغاية 5 أضعاف، يعني 100,000 يبقوا 500,000، والمليون يبقى 5 مليون. فإذا بهم يقول: هناك من وعدني بأكثر. قالوا: من؟ لا يوجد تجار غيرنا في المدينة، وفي تجار غيرنا في المدينة. قال: لقد وعدني الله سبحانه وتعالى إن أنفقت درهما أن يعطيني 10. رب العالمين قال لي الحسنة بـ10 في أمثالها، وأنا أشهدكم أني قد أخرجت هذه التجارة لفقراء ومساكين المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عثمان بن عفان. موقف آخر: المسلمون حينما هاجروا إلى المدينة كان هناك بئر اسمه بئر روما، كان ملكا ليهودي، هذا اليهودي كان يتحكم في المسلمين ويرفع السعر، سعر الماء، بيبيع لهم الماء بالسعر العالي، ما هو يهودي ينتقم من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين بمن عنده مال يعني يشتري هذا البئر، فإذا بعثمان يذهب إلى هذا الرجل اليهودي وبدأ يساومه يفصله: تعطيني كم أغلى له في السعر؟ قال: لن أبيع لك البئر كله، وإنما أبيع لك نصفه. يهودي بقى: نصفه كم؟ قال له: بـ12,000 درهم. فاشترى نصف البئر عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جاء المسلمون ليشربوا مجانا من النصف، لأنهم اتفق عثمان يوم حقه يستقي من البئر، واليهودي يوم، فاليهودي لم يجد في يومه أحد يشتري منه الماء. كل الناس بقت تأخذ حاجتها وكفايتها في يوم عثمان لمدة يومين، يعني يخزنوا الماء لمدة يومين، كل واحد يأخذ ما سيحتاجه لمدة يومين. فاليهودي وجد نفسه سيفلس، فقال: لقد أفسدت علي بئري، فاشتري. فقال له: اشتري مني النصف الآخر. فاشترى بئر روما كله. كل هذا فعله عثمان بن عفان المتهم عند الخوارج بأنه لم يعدل وبأنه ظلم، وقتل بهذه التهم، الذي أنفق معظم ماله، الذي جهز جيش العسرة في غزوة تبوك رضوان الله عليه. وعلى أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رب العالمين أرشدنا وعلمنا أن نكون نفاعين للناس، أمرنا بأن نكون نفاعين. النفع يأتي من المسلم حيثما كان وأينما حل، حتى ولو لم تستطع أن تنفع الناس إلا بالكلمة الطيبة فانفعهم بالكلمة الطيبة. ولذلك لما سئل أهل الخير عما أنزله الله، وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، خير مثل خير. ولذلك تجد حملة الخير نفاعين أينما كانوا حيث محلوا. انظروا إلى يوسف عليه السلام في السجن، في السجن فقط، لن أتكلم عنه، حينما أرشد الأمة المصرية إلى الحل لمشكلتهم، لا، أنا أتكلم فقط عن معاشرته للسجناء. حينما قال عنه السجناء يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني يقولون له أفتنا، ويقولون له إنا نراك من المحسنين، مع أنه لم يكن معه مال لكي يحسن إليهم في السجن، ده مسجون فقير وكان عبدا عند عزيز مصر، ومع ذلك يقولون عنه إنا نراك من المحسنين. الإحسان في المعاملة، الإحسان في إحساس الناس بمن حوله، يحس بمشاكله فيقوم بما يسعى بقدر ما يستطيع لحل مشاكل المساجين الذين كانوا معه في السجن، مع أنهم كانوا مشركين وكانوا كفار، بدليل أنهم قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. إذا معنى ذلك أنهم كانوا مشركين، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم. وهكذا ينبغي على كل مسلم أن يكون نفاعا أينما كان وحيثما حل. ولذلك لا تظنوا أن الإسلام كما يدعي المجرمون أنه انتشر بالسيف. بلاد كثيرة دخل الإسلام فيها من جراء تعاملات التجار المسلمين، كان الناس ينظرون إلى السفراء المسلمين من التجار، التاجر المسلم أينما كان وحيثما حل هو مبعوث من قبل رب العالمين ورسول رب العالمين لتوصيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا بعثتم ميسرين لا معسرين. فهو ينظر لنفسه على أنه مبعوث. هل تجار المسلمين في هذا الزمان ورجال الأعمال في هذا الزمان، إنهم للأسف كثير منهم، لا نقول كلهم والعياذ بالله، وإنما كثير منهم في كل بلاد المسلمين يتاجرون بمشاكل المسلمين، يتاجرون في أقوات المسلمين، يتاجرون في أحزان المسلمين، هم الذين يصنعون المشاكل من أجل المتاجرة بها. تجدهم يفتعلون المشاكل، ولو وجدوا أمرا معينا يخترعون أزمة من أجل أن يتكسبوا هم من ورائها، وتجد الاحتكار، وتجد والعياذ بالله المتاجرة بآلام الناس وبمشاكل الناس. التجار المسلمون كانوا رحماء، في أي بلدة ينزل فيها تاجر مسلم فهو ينزل معه الخير، وتنزل معه الرحمة، وينزل معه الإحسان. لكن للأسف الآن بعض الناس يقول لك يا عم التاجر من بلاد كذا أو كذا الكافر أخلاقه أحسن وعنده صدق في المعاملة عن المسلم. لماذا؟ لماذا يتحول المسلمون في هذا الزمان إلى هذه الحالة التي تسيء إلى دينهم وتصبح والعياذ بالله عقبة في سبيل دخول الناس في هذا الدين العظيم؟ لقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في يوم ما، وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا لا أعلم، لا أعلم زمانا أصبح المسلمون فيه فتنة إلا هذا الزمان. أصبحنا فتنة لغيرنا، غيرنا ينظرون إلينا ويقولون من بعيد، هم لم يدرسوا الدين ولا يعرفون شيئا عن الدين، يقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا، لو كان في دينهم خير. إنما ينظرون إلى أخلاقنا، ينظرون إلى تخلفنا، ينظرون إلى تدنينا، ينظرون إلى ظروفنا. كل واحد منا يريد أن يسطو على الآخر ويريد أن يمتص دم الآخر. الذين يذهبون إلى الخارج من أجل العمولات وغير العمولات ويتعاملون مع التجار في الخارج، إحنا هناخد عمولة ويكون مسؤول مثلا أو يكون موظف كبير ولا شيء، مش هعمل شيء غير بعمولة. سبحان الله، أنت بهذا تقدم أسوأ النماذج للمسلمين. ولذلك الناس يقول لك: لا يا عم، لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة تصد عن سبيل الله بتصرفاتنا وبأخلاقنا التي تناقض جميعا ما يدعو إليه ديننا الحنيف القائم على الحكم والقائم على المصالح والقائم على الرحمة، كما سمعتم في كلام الإمام ابن القيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.